بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذه الدولة الإسلامية والمجاهدون عموما الذين يجاهدون في سبيل الله، الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، هؤلاء نقول لهم بشراكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يضرهم من خذلهم ولا يضرهم من ناواهم. كيف يعني يصح فيهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لا يحاربون ولا يخذلون؟ فإذا خذلهم القريب وتآمر عليهم الحبيب فهم لا شك من الطائفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. العرعور وغير العرعور سلسلة لن تنتهي إلى يوم القيامة، ابتدأها ابن سلول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أكملها المنافقون، ثم ابن العلقم، وها هو الآن في هذا الزمان العرعور وغير العرعور، هذا الأجير الذي صنعه أعداء الملة والدين ووضعه أعداء الملة والدين ليكون حربا على الموحدين، سلما لأعداء الملة وأعداء الدين. هذا الذي يصح فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعون أهل الإسلام أو يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. هذا الذي سخر حياته وسخر وقته وسخر لسانه، أسأل الله عز وجل أن يقطع لسانه وأن يكسر يده وأن يقطع بنانه. هذا الذي سخر حياته ووقته لكي يحارب المسلمين. مسيلمة الكذاب حينما ألب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبهم بشخص كان ينسب إلى الصلاح وهو الرجال، وكان رجلا زاهدا وكان معروفا بالعبادة، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشركه، أي أشرك مسيلمة الكذاب في الرسالة، فصدقه خلق كثير وفتن به خلق كثير. فلا تحزنوا يا إخوتي، العرعور كغيره هو في قافلة المنافقين التي تطعن خاصرة الإسلام وخاصرة المسلمين، لكن كما قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، يا غلام احفظ الله يحفظك. فهذه الدولة وهؤلاء المجاهدون هم قاموا دفاعا عن دين الله جل وعلا، قاموا حفاظا على حرمات المسلمين، قاموا امتثالا لأمر الله جل وعلا. فلا شك أن الله جل وعلا سيحفظهم من العرعور ومما يخطط له العرعور وأسياد العرعور من الصحوات القادمة. كذلك يعني نذكر الإخوة المجاهدين في كل مكان وبالذات في الشام أن المعركة ليست معركة مع بشار الأسد ولا مع نظام بشار الأسد، وليست المعركة من أجل رد عادية بشار الأسد على أعراض المسلمين والمسلمات الموجودون في سوريا. نعم، هي إحدى الطلبات أو إحدى الغايات، لكنها ليست الغاية الأساس، بل المعركة الموجودة الآن هي معركة بين الإسلام وبين الكفر، ليست المعركة وليس الجهاد الموجود الآن جهاد دفع، بل هو جهاد أعظم من جهاد الدفع، هو جهاد لإثبات وتمكين غاية الإسلام. يخطئ كثير من المسلمين حينما يتحركون فقط إذا اعتدي على أعراض المسلمات. إن أول واجب يا أيها الإخوة بعد الإيمان بالله جل وعلا وبعد الإسلام هو الجهاد في سبيل الله، لأنه كما قلنا لكم وذكرنا لكم ونقلنا لكم عن علماء هذا الدين أن قوام هذا الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر، وإن أول واجب إذا سقطت الخلافة وسقط أمير المؤمنين ليس هو مجرد قتال المرتدين وقتال المبدلين، وإنما أول واجب كما ذكر أهل العلم أن ينصب خليفة وإمام. وأكثر في أكثر موضع العلماء يقولون إذا خلى الزمان من أمير ومن إمام وجب على المسلمين تنصيب إمام، وبعد ذلك يحملون السيف ويقاتلون من أجل التمكين لدين الله جل وعلا. فإذا المسألة تبتدأ يا أيها الإخوة بتنصيب خليفة والالتفاف حول هذا الخليفة، هكذا يبدأ المشروع، لا أن نبدأ بالقتال ثم بعد ذلك إذا سقط الطاغية سنقيم بعد ذلك خليفة. الكفار لن يتركونا، لن يتركونا يا أيها الإخوة، يقول للمجاهدين لن يتركوكم حتى تسقطوا بشار الأسد، لن يتركوكم حتى تسقطوا النظام النصيري والكفر النصيري. الكفر كله قد رماكم عن قوس واحدة، والكفر كله قد ابتدأ مشروعه، حاول الكفر بادئ ذي بدء أن يلفكم ضمن مشروعه وأن يجيركم لكي تخدموا مشروعه، الخلاف الشرقي الغربي. لكن الموحدون بفضل الله جل وعلا وعوا هذه المسألة وانتبهوا لها وبدأوا أيضا بمشروعهم. فالأصل والواجب على كل الموحدين الموجودون الآن في الشام أن يتوحدوا تحت إمارة أمير واحد، أن يتوحدوا تحت إمارة أمير واحد، عند ذلك فلن يضرهم العرعور ولا غير العرعور، لأن الله جل وعلا تكفل لمن قاتل في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص، أن يحبه، أن يحبه، ومن أحبه الله عز وجل نصره، وكان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، وكما قال الله جل وعلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالنصر سيكون عند الله جل وعلا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وكما قال ابن القيم عليه رحمة الله العبودية التامة يكون معها النصر التام، ومن تمام العبودية أن يتوحد المسلمون تحت أمير واحد حتى لا يضحك عليهم الشيطان ولا يفرح منهم الشيطان، ما لي أراكم عزين إن الشيطان يفرح من تفرقكم، هذا إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التفريق بين العباد. فالأصل كل الكتائب الإسلامية الآن في كل الشام أن تتوحد تحت راية أمير المؤمنين الشيخ أبو بكر البغدادي حفظه الله ونصره، حتى يتنزل النصر، حتى يتنزل النصر. أهل العلم يقولون إذا وجد مسجد ووجد بجانبه مسجد آخر أو أنشئ بجانبه مسجد آخر قالوا فهو مسجد ضرار، لا بد من هدمه ولا بد أن يجتمع المسلمون في مسجد واحد. فما بالكم بدين الله جل وعلا الذين قاموا لنصرة دين الله، ما بالكم في من يعني قام وأعلن خلافة الله جل وعلا في أرض الشام؟ أفلا تستحق هذه الخلافة أن يتخلى جميع من قاتل وجميع من يقاتل تحت مسميات وتحت رايات وإن كانت إسلامية؟ ألا يجب أن يكملوا هذا الشيء ويستكملوه بالاتحاد والتوحد تحت راية أمير واحد؟ والله يا أيها الإخوة، وأنا أقولها يعني غير حانث، والله والله لو تجمع وبايع كل الفصائل الإسلامية سواء جبهة النصرة أو أحرار الشام أو كل الفصائل الإسلامية بايعت الشيخ أبو بكر بغدادي، والله يغيظ أعداء الملة والدين، والله يغيظهم، والله يغيظهم، والله يغيظهم. والذي يفرحهم أكثر من ذلك إذا تفرق المسلمون وبقوا متفرقين أو تقاتلوا وحملوا السلاح على بعضهم البعض. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمع جميع المجاهدين تحت راية أمير واحد، تحت راية خليفة واحد، تحت راية أمير المؤمنين، فعند ذلك يبدأ النصر وتمتد الخلافة بإذن الله جل وعلا إلى كل مكان. وهذا العرعور وغير العرعور بإذن الله جل وعلا سيعلق من أنفه بإذن الله جل وعلا، سيعلق كما علق غيره، كما علق غيره وتظهر حقيقته أمام الناس. هذا فأر، هذا فأر صغير سيهرب وسيتغير وسيتلون كالحرباء، لو شعر بأن الأمور اختلفت سيبدأ ويمدح الدولة كما يعني فعل غيره من قبل. ف فالله الله في أنفسكم، ولا يضركم من خذلكم ولا من نواكم ولا من حارب الدولة الإسلامية. نحن موقنون أن نصر الله جل وعلا قادم، وأن الخلافة قادمة كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيمانا بوعد الله جل وعلا وبخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيراً.